بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، كنا قد تكلمنا في الدرس السابق حول المنع، وهو طريق من طرق المناظرة في التصديقات. وقلنا إن المناظرة لها طرفان: الطرف الأول هو من يأتي بالدعوة أو بالتصديق ويسمى معللا، والطرف الآخر ويسمى سائلا. وقلنا إن المعلل اللي هو الطرف الأول إما أن يأتي بتصديق بديهي جلي أو بتصديق بديهي لكنه خفي أو بتصديق نظري. والفرق بين البديهي والنظري أن النظري يحتاج إلى النظر وإلى التأمل وإلى الدليل، وأما البديهي فلا يحتاج إلى دليل، ولكنه إذا خفي لعلة من العلل فإنه قد يحتاج إلى التنبيه. فالبديهي الجلي لا يحتاج لا إلى دليل ولا إلى تنبيه، والبديهي الخفي يحتاج إلى التنبيه فقط، وأما التصديق النظري فيحتاج إلى دليل. فالمعلل وهو الطرف الأول في المناظرة قد يأتي بدعواه، يعني بالتصديق النظري، ولا يقيم عليه دليلا، أو قد يأتي بالتصديق البديهي الخفي ولا ينبه على صحته، فحينئذ يكون للطرف الآخر أن يطالبه بإقامة الدليل على دعواه أو بالتنبيه عليه. يطالبه بإقامة الدليل إن كان التصديق نظريا، ويطالبه بالتنبيه على صحة الدعوة إن كانت الدعوة أو التصديق فيها بديهيا خفيا. يبقى المنع هو وظيفة السائل، يعني الطرف الآخر من أطراف المناظرة، عندما يأتي المعلل بدعوى أو بتصديق ولا يقيم عليه الدليل إن كان يحتاج إلى الدليل، أو لا يقيم عليه التنبيه إذا كان يحتاج إلى التنبيه. واضح؟ وأيضا يكون المنع في صورة أخرى، وهو ما إذا أتى المعلل وهو الطرف الأول من أطراف المناظرة بالتصديق النظري مثلا، وأقام عليه الدليل، وأقام عليه الدليل، حينئذ قد يمنع السائل إحدى مقدمات أو مقدمتي ذلك الدليل. يعني لا يمنع الدعوة نفسها، لأن منع الدعوة معناه المطالبة بإقامة الدليل عليها، فالحال أن المعلل أقام الدليل فعلا، فحينئذ لا يمكن أن تمنع دعواه، يعني لا يمكن أن تطالبه بإقامة الدليل عليها، ولكن تطالبه بإقامة الدليل على الدليل الذي جاء به، يعني تمنع إحدى مقدمتي دليله، بمعنى أنك تطالبه بإقامة الدليل أو بالتنبيه على مقدمة الدليل الذي جاء به. فهذا أيضا يسمى منعا، لكنه ليس منعا للدعوة، وإنما هو منع لإحدى مقدمتي دليل المعلل الذي أتى بالدعوة. واضح؟ وذكرنا أيضا في المرة الماضية أن هذا المنع له عبارات، كأن يقول السائل اللي هو الطرف الآخر: أمنع هذا المدعى، أو أمنع هذا التصديق يعني، أو هذه الدعوة، أو هذه الدعوة ممنوعة، أو لا أسلم هذه الدعوة، أو هذه الدعوة غير مسلمة، إلى غير ذلك من العبارات التي تؤدي هذا المعنى. وقلنا إن السائل قد يذكر هذا المنع بدون سند، وقد يذكره مع سند. قد يذكر منعه، يعني قد يمنع الدعوة ويقول هذه الدعوة ممنوعة أو لا أسلم هذه الدعوة، ويذكر مع كلامه هذا، أي مع منعه هذا، سندا يستند إليه، مبررا يبرر هذا المنع منه، يبرر هذه المطالبة بالدليل، فهذا يسمى سند المنع. وقد يأتي بالمنع بدون سند. يبقى المنع إما أن يكون بسند وإما أن يكون بغير إيه سند. طبعا إذا كان بسند فهو أقوى من المنع بلا سند. وذكرنا في المرة الماضية أن السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يبقى هذا تقسيم للسند بحسب صورة السند، فهو إما أن يكون سندا لميا جوازيا، وإما أن يكون سندا قطعيا أو ما يسمونه بالسند الإني، وإما أن يكون سندا حليا أو يسمى حلا. وذكرنا معنى هذه الأنواع الثلاثة في المرة الماضية. فالسند اللمي هو ويسمونه السند الجوازي، هو ما يعبر عنه بلما، كأن يقول المعلل مثلا العالم قديم، فالمناقش له يقول له أمنع هذا، يعني يطالبه بإقامة الدليل على أن العالم إيه قديم، ثم يذكر مبررا ذلك المنع فيقول لما لا يكون حادثا، أمنع هذا لما لا يكون العالم حادثا، يعني كأنه يجوز، يذكر ما يجوزه العقل من أن العالم في احتمالات أنه قديم واحتمالات أنه حادث، فأنت قلت هو قديم فأتيني بالدليل على أنه قديم، لأنه من الممكن من الجائز أن يكون حادثا. فحيث قلت أيها المعلل إنه قديم فعليك أن تأتي بالدليل بذلك، لأن احتمال الحدوث فيه قائم. فهذا يسمى السند اللمي أو السند الجوازي، لأنه بيطرح ما يجوزه العقل من احتمالات، ويطالب الطرف الآخر بأن يقيم الدليل على الاحتمال الذي عينه. ثم هناك السند الإني أو السند القطعي أو التحقيقي، وهو أن يقول مثلا المعلل يقول العالم قديم، فالطرف الآخر في المناظرة اللي هو السائل يقول له أمنع هذه الدعوة، يعني أمنع كون العالم قديما، أمنع هذه الدعوة، كيف وهو حادث؟ كيف وهو إيه؟ أنت إزاي بتقول قديم وهو حادث؟ يبقى ده كده سند تحقيقي أو سند قطعي. وهناك النوع الثالث من أنواع السند، وهو السند الحلي، وهو الذي يبين فيه السائل للمعلل منشأ الغلط في دعواه. فمثلا إذا قال المعلل الماء، هذا الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الماء طهور لا ينجسه شيء، فيقول له السائل اللي هو المانع يقول له أمنع هذا، أو هذه الدعوة ممنوعة أو غير مسلمة، أو لا أسلم هذا، بل محل ذلك، يعني محل أنها لا تتنجس بملاقات النجاسة، أن لو كان ماء كثيرا، لكن هذا الماء قليل ليس محلا لهذا التصديق. فكأنه يبين له بهذا السند الحلي، لأنه يقول له محل هذا، فعشان كده سمي سندا حليا، كأنه يبين له منشأ الغلط في دعوة. يبقى إذن السند هو ما يأتي به السائل ليقوي منعه، يعني ليقوي مطالبته المعلل بإقامة الدليل على دعوته. وهذا السند ليس لازما أن يأتي به السائل، لكن إن أتى به فهو أقوى. وهذا ينقسم من حسب بحسب الصورة إلى ثلاثة أقسام: السند اللمي والسند القطعي والسند الحلي. أيضا يقسمون السند، وهذا ما سنشرع فيه في هذا اليوم إن شاء الله، يقسمونه إلى ستة أقسام باعتبار آخر، باعتبار هل هو نقيض دعوى المدعي، أو هو مساو للنقيض، أو هو أخص من النقيض مطلقا، أو أعم من النقيض مطلقا، أو بينه وبين النقيض عموم وخصوص وجهي، أو بينهما تباين. ولكن قبل أن نشرع في ذلك نبين هذه الاصطلاحات، سبق أن بيناها في دروس سابقة في المنطق وفي غيره، لكن من الفائدة أن احنا نعيد، لأنها يعني مسائل مهمة لطالب العلم ينبغي أن يتقنها، يتقن العلم والمعرفة بها. فاحنا تكلمنا عن النقيض والمساوي والأخص والأعم وكده، يبقى نتكلم الأول عن العلاقات بين المعاني، اللي هي علاقة العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص الوجهي، علاقة التباين، علاقة التساوي. لما نقول هذا إنسان أو نقول إنسان وناطق، هل هما بمعنى واحد ولا بمعنيين مختلفين؟ بمعنيين مختلفين. معنى الإنسان غير معنى الإيه؟ الناطق. الإنسان هو حيوان الناطق، إنما الناطق المفكر، فبينهما تغاير في المفهوم. مفهوم الناطق معناه غير معنى الإنسان، لكنهما من حيث الأفراد متساويان. من حيث الأفراد إيه؟ يعني ما خلي بالك أنت عندك لفظ، واللفظ له معنى، والمعنى بيتحقق في أفراد. فمعنى كلمة الإنسان بتتحقق في من؟ في كل الحاضرين مثلا، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهكذا. وأيضا معنى الناطق يتحقق في كل الحاضرين، هذا ناطق وهذا ناطق وهذا ناطق وهكذا. وما من إنسان إلا وهو ناطق، وما من ناطق إلا وهو إنسان. يعني لا يمكن أنت تجد ناطقا غير إنسان، لأن الناطق هو المفكر، ولا يمكن تجد إنسانا غير ناطق بالقوة على الأقل. فإذا هما متساويان، نقول العلاقة بين الإنسان والناطق علاقة الإيه؟ التساوي. طيب لما نقول إنسان ورجل، بنجد أن كل رجل إنسان، ولكن ليس كل إنسان رجلا. يعني الإنسان بينقسم إلى رجل وامرأة، ذكر وأنثى وخنثى مثلا، يبقى بعض الإنسان رجل وكل رجل إنسان، وليس كل الإنسان رجلا. واضح؟ فدي اسمها علاقة العموم والخصوص المطلق. يبقى الإنسان إيه يا شيخ؟ أعم مطلقا، والإيه والرجل أخص مطلقا. يبقى هنا دي علاقة العموم والخصوص المطلق. لما نقول مثلا إنسان وحيوان، أيضا هذه العلاقة هي علاقة عموم وخصوص مطلق، لأن كل إنسان هو حيوان، يعني كائن حي، ولكن ليس كل حيوان إنسانا. فإذا العلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص المطلق. الإنسان أعم، الحيوان أعم، والإنسان أخص. طيب لما نقول حلو، حلو وإيه وماء، حلو وإيه وماء، العلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص الوجهي. ليه؟ لأن الحلو منهما هو ماء ومنهما هو غير ماء. يعني الحلو فيه عصائر، دي حلو، وفي البسبوسة والهريسة والكنافة، دي حلو. يبقى الحلو بيشمل ما هو ماء وما هو غير ماء، ما هو ماء وما هو غير ماء. طيب والماء فيه ماء حلو وماء مالح مثلا، يبقى الماء بيشمل الحلو وغيره. فإذا الحلو أعم من الماء من وجه، والماء أعم من الحلو من إيه؟ من وجه. فالعلاقة التي بينهما عموم وخصوص وجهي، اللي هما يجتمعان في أفراد وينفرد كل منهما في أفراد. يجتمعان في أفراد، يعني يجتمعان مثلا في نحو عصير القصب وفي نحو عصير المانجو وهكذا. يبقى هذا يسبق عليه عصير القصب إن هو حلو وإن هو ماء، يعني سائل، وينفرد كل منهما في أفراد. فينفرد الحلو مثلا في نحو الكنافة، فنقول الكنافة حلو ولكنها ليست ماء. وينفرد الماء في نحو ماء البحر، لأن ماء البحر مالح، فهو ماء وليس إيه حلو. يبقى يجتمعان في أفراد وينفرد كل منهما في إيه؟ في أفراد. مثلا المصريون والمسلمون بينهما عموم وخصوص وجهي، لأن هناك مصريون مسلمون، يعني يجتمعان في أفراد. في نحو أنا مثلا مصطفى يحيى، هؤلاء مصريون ومسلمون في آن واحد، يبقى يجتمعان في إيه؟ في أفراد، لكن ينفرد كل منهما في أفراد. فالمسلم يعني مثلا حضرتك مين؟ ما اسمه؟ ما سمعت؟ عبد الله مثلا، هذا مسلم ولكنه غير مصري، يبقى ينفرد المسلمون معناه في نحو عبد الله، وينفرد المصريون في نحو من؟ في نحو بطرس وجرجس وميخائيل، فهؤلاء مصريون وليسوا مسلمين. يبقى في أفراد مسلمون مصريون، وفي أفراد مسلمون ولكنهم غير مصريين، وفي أفراد مصريون ولكنهم غير مسلمين. يبقى هذا يسمى إيه؟ عموما وخصوصا إيه يا شيخ؟ وجهيا. يعني إيه عموما وخصوص وجهي؟ يعني المسلمون أعم من المصريين من وجه، والمصريون أعم من المسلمين من إيه؟ من وجه. يبقى دي العلاقة العموم والخصوص الوجهي، اللي هو يجتمعان في أفراد وينفرد كل منهما في أفراد. إنما خلي بالك بالنسبة للعموم والخصوص المطلق يجتمعان في أفراد اللي هي أفراد الخاص اللي هو الأخص مطلقا، ولكن ينفرد الأعم مطلقا في أفراد. الخاص ما بينفردش أبدا، عندما الأعم ينفرد في إيه أفراد. يعني مثلا لما نقول إنسان ورجل، الأعم مطلقا هو من؟ هو الإنسان، ورجل هو الأخص إيه مطلقا. فنقول إنهما يجتمعان في كل رجل، يعني كل رجل يصدق عليه إن هو رجل وإنسان، يبقى يجتمع المفهومان في كل رجل، يعني في كل أفراد الأخص مطلقا. لكن ينفرد الإنسان في نحو زينب وعائشة وفاطمة وهند وغيرهم من النساء وغيرهن من النساء. واضح؟ يبقى يجتمعان في أفراد وينفرد كل منهما في إيه؟ في أفراد. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب، يبقى ده اسمها علاقة العموم والخصوص الايه المطلق، يعني اجتمعان في أفراد وينفرد أحدهما وهو العام مطلقا في أفراد. أما العموم والخصوص الوجهي فيجتمعان في ايه؟ في أفراد وينفرد مش أحدهما بقى، لا، ينفرد كل منهما في أفراد. إنما بالنسبة للتساوي يجتمعان في جميع الأفراد ولا ينفرد من أي منهما في أي فرد من الأفراد. طيب، نيجي للعلاقة الأخيرة اللي هي علاقة التباين. علاقة الايه؟ التباين. علاقة التباين هي عبارة عن العلاقة بين معنيين ليس بينهما أي أفراد مشتركون. يعني مثلا كالإنسان والفرس، الإنسان والايه والفرس، هل في فرد واحد في الوجود يصدق عليه أنه إنسان وفي نفس الوقت هو فرس أو هو حمار؟ يبقى إيه العلاقة ما بين إنسان وحمار؟ العلاقة هي علاقة الايه التباين، لأنه ما من إنسان هو حمار وما من حمار إلا مجازا طبعا، ولو على المجاز يبقى معظم الناس حمير، لكن احنا نتكلم على المعنى الحقيقي، معنى الحمار ومعنى الإنسان. ما من إنسان هو حمار وما من حمار هو إنسان. واضح؟ يبقى ليس إنسان حمارا وليس حمار إيه إنسانا، ما فيش أي أفراد مشتركون بينهما. فإذا العلاقة بين الإنسان والحمار بالمعنى الحقيقي علاقة التباين، إنها بين الإنسان والحمار بالمعنى الإيه المجازي ممكن تبقى علاقة الإيه العموم والخصوص المطلق، لو قلنا الحمار بالمعنى الإيه المجازي يعني، أو العموم والخصوص الوجهي، يبقى بعض الحمير بعض الإنسان حمار وبعض الحمير إنسان، في خلق الإنسان الوافي كده والمطيع، ولكن ينفرد الإنسان في ايه يعني عن الحمار في في في في في غير البلداء. امثالي مثلا كده، انا انسان ولست حمار، وينفرد الحمار عن الانسان في الحمار الحقيقي، تمام، ويجتمعان في نحو ايه الافراد الحاضرين، كل واحد انسان وحمار في نفس الايه في نفس الوقت. واضح؟ يبقى العلاقه علاقه عموم بخصوص ايه، ما انا مش هتساوي بيك يا شيخ، انت حاجه، انت في مقام وانا في مقام اخر، وما منا إلا له مقام معلوم. طيب، يبقى ده العموم والخصوص الوجهي. خلاص، فهمنا العلاقات الأربعة دول. قبل ما ننتقل للنقيض والمساوي للنقيض والأخص من النقيض، نبين برضو أمرا مهما وهو قاعدة مهمة جدا نحتاج إليها اليوم، اللي هي خاصة بالعموم والخصوص المطلقين، إن في أعم مطلقا وفي أخص إيه مطلقا، كالإنسان مثلا ورجل، العلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص المطلق. خلي بالك بقى، إثبات الأخص يلزم منه ثبوت الأعم، إثبات الأخص أو ثبوت الأخص، إثبات أو ثبوت يلزم منه ثبوت الأعم. اكتبوها كده أربع عبارات ورا بعض، ثبوت الأخص يلزم منه ثبوت الأعم. طيب، لو عكسنا بقى، ثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص، ثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص. ولسه في عبارتان أخريان، بس نفهم الأول العبارتين دول. يعني إيه إثبات الأخص يلزم منه ثبوت الأعم؟ احنا لما نقول انسان ورجل، لو اثبتنا ان هذا رجل يبقى كده ده اثبات للخاص، هذا يستلزم انه انسان، لو أثبتت أن هذا رجل فبالضرورة هو إيه؟ إنسان. يبقى إذن إثبات الأخص يلزم منه ثبوته أو إثباته الإيه؟ الأعم. يبقى لو أثبتت أنه رجل إذن بالضرورة هو إنسان. لكن هل ثبوت الأعم يلزم منه ثبوت الأخص؟ لا، لا يلزم. قد يثبت معه الأخص أو لا يثبت. يعني مثلا لو قلنا هذا إنسان، هل بالضرورة هو رجل؟ لا، قد يكون امرأة، قد يكون أنثى، يعني لا رجلا ولا امرأة. يبقى إذن ثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الإيه؟ الأخص. لكن العكس، ثبوت الأخص يلزم منه ثبوت الإيه؟ الأعم. لما نقول مثلا حيوان وإنسان، حيوان وإيه؟ وإنسان، هل ثبوته لو أثبتنا أن هذا إنسان يلزم منه بالضرورة أنه حيوان؟ نعم. يعني لو قلنا هذا إنسان يبقى بالضرورة هو إيه؟ كائن حي، يعني بالضرورة هو حيوان. يبقى هنا ثبوت الأخص اللي هو الإنسان يلزم منه ثبوت الأعم اللي هو إيه؟ حيوان. لكن لو أثبتنا وقلنا هذا حيوان، هل يلزم منه أنه إنسان؟ لا، قد يكون حمارا، قد يكون فرسا، قد يكون يعني دجاجة. يبقى لا يلزم من ثبوت كون الشيء حيوانا أنه إنسان، بل قد يكون إنسانا وقد لا يكون إيه؟ إنسانا. يبقى ثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الإيه؟ الأخص. يبقى في جانب الثبوت، ثبوت الأخص يلزم منه ثبوت الأعم، أو العكس غير صحيح. طب نيجي بقى لمفهوم النفي. نفي الأعم يقتضي نفي الأخص. نفي الأعم، نفي الأعم يقتضي نفي الأخص. بمعنى إيه؟ لو عندنا مثلا حيوان وإنسان، الأعم من؟ حيوان، والأخص إيه؟ إنسان. فلو قلت هذا غير حيوان يبقى نفيت الإيه؟ الحيوانية، نفيت الأعم. يلزم منه نفي الأخص. فطالما هو غير حيوان يبقى بالتأكيد وبالضرورة هو ليس إنسانا، لأنه لا يمكن يكون فيه إنسان غير حيوان. فأنت نفيت الحيوانية، قلت هذا غير حيوان يبقى بالضرورة هذا غير إيه؟ إنسان. يبقى إذن نفي الأعم يلزم منه نفي الإيه؟ الأخص. والعكس غير صحيح. يعني نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. يعني لو قلت هذا ليس رجلا، هذا ليس رجلا، يبقى هل بالضرورة هو ليس إنسانا؟ لا، قد يكون إنسانا ولكنه امرأة مثلا. يبقى لو نفيت عنه الرجولة لا يستلزم هذا بالضرورة أن تنفي عنه الإنسانية، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الإيه يا شيخ؟ نفي الأعم. فهمتم هذه المسألة اللي هي الأخص والأعم والثبوت والإيه والنفي في كل منهما، وما يلزم ولا يلزم من كل منهم. طيب، باقي أن احنا نتكلم عن النقيض والمساوي للنقيض والأخص من النقيض والأعم من النقيض مطلقا ووجها والمباين للنقيض. طبعا بالنسبة للمباين، لو نفيت الأحد المتباينين لا يلزم من نفي المباين نفي مباينه أو إثباته. يعني تقول هذا فرس أو هذا ليس فرسا، ما يستلزمش هذا بالضرورة أن مثلا هو إنسان. أو لو قلت هذا فرس ما يستلزمش أنه غير إنسان. يعني النفي والإثبات في المتباينين لا يلزم منه شيء آخر بالنسبة للطرف الآخر. طيب نرجع بقى نشوف النقيض. إيه هو النقيض؟ نقيض الشيء هو نفيه. يعني لما تقول مثلا هذا حيوان يبقى نقيضه إيه؟ نقيضه ليس حيوانا، يعني هذا ليس حيوانا. طب لو قلت هذا ليس حيوانا يبقى نقيضه هو حيوان. يبقى لو هي مثبتة تجيب النفي، لو منفي تجيب الايه؟ الاثبات. ده يسمى الايه يا شيخ؟ يسمى نقيض الشيء. هذا متحرك، ما نقيضه؟ هذا غير متحرك. طيب هذا ساكن، ما نقيضه؟ هذا غير ساكن. هذا عدد زوج، ما نقيضه؟ هذا عدد غير زوج. يبقى هذا ما يسمى بالايه؟ بالنقيض. طيب نيجي بقى للمساوي للنقيض. لما نقول هذا متحرك، النقيض بتاعها غير متحرك. طب لو قلنا هذا ساكن، هل ساكن دي نقيض المتحرك؟ لا، لكنها مساوية لنقيضه. مساوية لإيه؟ لنقيض، لأن كل ساكن هو غير متحرك وكل غير متحرك هو إيه؟ ساكن. فلو قلنا أن نقيض المتحرك هو غير متحرك، فالمساوي لهذا النقيض هو إيه؟ ساكن. نفس الكلام مثلا لو قلنا هذا زوج، ما نقيضها؟ نقيضها هذا ليس زوجا، وممكن تقول ايه هذا فرد، يبقى ده مساوي للنقيض، لان كل ما هو فرد هو ليس زوجا، وكل ما ليس زوجا هو ايه فرد. فاذا نقيض الزوج غير الزوج، والمساوي للنقيض هو الايه هو الفرد. يبقى في عندنا النقيض وفي المساوي للايه للنقيض. طيب في عندنا الاخص من النقيض، الاخص من الايه من النقيض. يعني لو قلنا هذا غير انسان يبقى النقيض بتاعها ايه؟ هذا انسان. لو قلنا هذا غير انسان نقيضها هذا انسان. طيب ايه الاخص من النقيض؟ انك تقول ايه؟ تقول هذا رجل، هذا ايه رجل. يبقى رجل اخص من الانسان اللي هو نقيض غير انسان، يبقى رجل هي اخص من نقيض غير الانسان، لان نقيض غير الانسان انسان والاخص منه رجل، فرجل اخص من نقيض يعني اخص من الانسان يعني اخص من نقيض غير الانسان. واضحه؟ يبقى ده كده اسمه الاخص من الايه من النقيض. طيب في بقى الاعم من النقيض. لما اقول لك هذا غير انسان ما نقيضها؟ نقيضها هذا انسان. طيب فلو قلت هذا حيوان، اي حيوان دي اعم من الايه من الانسان اللي هو نقيض غير انسان، يبقى حيوان اعم من نقيض غير الانسان. يبقى هذا غير انسان نقيضها هذا انسان. يمكن ان تقول هذا حيوان، يبقى اتيت بالاعم من النقيض، او هذا رجل، يبقى اتيت بالاخص من الايه من النقيض. واضح؟ طيب ممكن تاتي بالاعم من وجه او الاخص من وجه. فمثلا لو قلنا هذا غير انسان ما نقيضها؟ تقول هذا انسان. طيب لو قلت هذا ابيض، يبقى هذا ايه العلاقه بين ابيض وبين انسان اللي هو نقيض غير انسان؟ العلاقه بينهما العموم والخصوص الايه الوجهيه، لان في من الانسان ما هو ابيض، وفي ابيض غير انسان، وفي انسان غير ابيض. يبقى العلاقه بين الانسان والابيض عموم وخصوص وجهي، لان في ابيض غير انسان كمثلا سن الفيل مثلا، او الحائط لون الحائط او لون الورقه، ده ابيض ولكنه غير انسان، وفي انسان غير ابيض كالانسان الافريقي مثلا اسود وهكذا. وفي يجتمعان في افراد، يعني في من الناس من هم يعني انسان وابيض في نفس الوقت. يبقى العلاقه بينهما ايه عموم مخصوص وجهي. طيب يبقى لو قال انسان، لو قال واحد هذا غير انسان نقيضه انسان، يبقى طب ما هو الاعم من وقيده من نقيضه عموما وجهيا؟ ان تقول هذا ابيض، يبقى هذا اعم من نقيض غير الانسان من وجه، واخص من ايه من وجه. طيب طيب لو قلنا هذا غير انسان ايه نقيضه؟ هذا انسان. طب لو حبيت تقول بقى هذا مثلا فرس، يبقى ده المباين للنقيض، المباين للايه للنقيض، لان نقيض غير انسان انسان. فلو قلت هذا فرس يبقى انت اتيت بمباين للنقيض، ليس بالنقيض، ليس بالمساوي للنقيض، ليس بالاعم من النقيض مطلقا، ليس بالاخص من النقيض مطلقا، ليس بالاعم من النقيض عموما وجهيا، وانما اتيت بالايه بالمباين. يبقى اذا ده العلاقه ما بين الشيء ونقيضه والمساوي لنقيضه وهكذا. واضح يا مشايخ؟ تفهمون هذا الكلام؟ طيب هذا الكلام هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في تقسيم السند الى سته ايه اقسام اخرى نجعلها ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.